السائل بيجي تجيل انا عاوز الخالق قادر على أن يخلق غسلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم Yeah. Thank you. في الأيام الخالية